بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقه، وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، يعني في فصاحتها وبلاغتها وما اشتملت عليه من الترغيب والترهيب. فقال من جملة ما قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي لو تعلمون ما أعلم من أحوال الآخرة وأهوالها، وما أعده الله تعالى في الجنة من النعيم، وما أعده في النار من العذاب الأليم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لوقع منكم الضحك قليلا ولبكيتم كثيرا، خوفا وخشية مما يكون في يوم القيامة. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. الخنين صوت البكاء. وإنما غطوا وجوههم نظراً لما قد يعرض للوجه أثناء البكاء، خشية أن يخرج منه شيء أو نحو ذلك. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الخطب. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: خطب راتبة، أي أنه يواظب ويداوم عليها، كخطبة الجمعة والعيد والاستسقاء، وكذلك الكسوف على القول الراجح. والنوع الثاني خطب عارضة، وذلك فيما إذا استوجب الأمر أن يخطب وأن يبين. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خشية الله تعالى ومن الخوف منه، لأنهم لما وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام غطوا رؤوسهم ولهم خنين. ومنها استحباب تغطية الوجه عند البكاء كما يستحب ذلك عند العطاس، لأن الإنسان ربما إذا بكى خرج منه شيء وهو لا يشعر، فكان من المستحسن أن يغطي وجهه أثناء البكاء. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار رجل بكى من خشية الله. لن يلج النار أي لن يدخل النار رجل، وذكر الرجل هنا من باب التغريب، وإلا فالمرأة كالرجل. رجل بكى من خشية الله، أي لخشية الله تعالى، فالحامل له على البكاء هو خشية الله تعالى. ومن المعلوم أن خشية الله تحمل المرء على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فهي تحمل على التقوى، وحينئذ لا يلج النار لأنه متق لله تعالى. قال: حتى يعود اللبن في الضرع. ومعلوم استحالة عود اللبن في الضرع، إذن يستحيل أن يدخل النار هذا الذي بكى من خشية الله. قال: ولا غبار، ولا يجتمع غبار في سبيل الله. المراد بالغبار الجهاد في سبيل الله، فلا يجتمع جهاد في سبيل الله ودخان جهنم. وذلك لأن الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا قد جاد بنفسه وبذل نفسه لله تعالى. ومثل هذا العمل لا يمكن أن يفعله إلا من كان متقٍ لله، يخشى الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة البكاء من خشية الله، وأنه سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. وفيه أيضا دليل على فضيلة الجهاد في سبيل الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، فالشهادة في سبيل الله أي الذي يموت في سبيل الله في ساحة القتال وتكون نيته هي إعلاء كلمة الله، هذا أعني هذه الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.